سمحت شيخ، تقول السائلة: ما رأيكم بقص المرأة لشعرها وتبقي نصف شعرها؟ ما رأيكم في ذلك؟ الأولى أن لا تعرض شعرها، تبقي لأنه جمال لها وزينة، إلا إذا طال كثيرا وأخذت الطعافة لأنه يؤذيها ويضرها. إذا كان طال كثيرا وأخذت من الطعافة، ويروى عن أزواج النبي أنهن أخذن من أطرافه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إذا كان طويلا يؤذيهن تعافيه وشطه وغيره. أما تشبه الرجال فلا، أو تشبه بأعداء الله من النساء فلا.